فالعمل لا بد منه، ومصالح الآخرة تتفاوت وهي درجات بحسب مصالح الدنيا. مصالح الدنيا يعني ما حقق ما أمر الله به في الدنيا من المصالح الدنيوية والأخروية. إذا تمسكت بها بأمر الله وأخذت على درجات المصالح المطلوبة في الدنيا، المصالح المطلوبة منك، التكاليف قمت بها، فستكون في أعلى الدرجات في الجنة. وكذلك العكس يعني تتفاوت ما العقاب بتفاوت المفاسد في أغلب في الأغلب. قال: ومعظم مقاصد القرآن، معظم مقاصد القرآن، المقاصد التي جاء بها القرآن يدعو إليها ويبينها ويدعو الناس إليها، الأمر باكتساب المصالح وأسبابها والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. اقرأ ما شئت من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فخير يدعوك إليه، أو شر ينهاك عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا أيها الذين آمنوا يعني اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا إلى آخره. إذن كتاب الله يدعو إلى المقاصد، مقاصد الآخرة، إما مصالح العليا، المصالح في الآخرة، أو النهي عن المفاسد في الآخرة أو في الدنيا، والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها. ولا نسبة لمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة، لا نسبة، لأن نحن نقول: ما هي مصالح الآخرة؟ الجنة، الجنة النعيم ورضوان الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، هذه مصالح الآخرة، جنات النعيم ورضوان الله والنظر إلى وجهه الكريم، أي مصلحتنا أعظم؟ لكن أيضا تفاصيلها، دقائقها، كيفياتها لا نعلمها. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجنة: إن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وفيها الحور العين، وفيها الفرش المرفوعة، وفيها الفواكه التي الدانية، وفيها كل ذلك قد ذكر. لكن كما قال ابن عباس: ليس في الآمن في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. أسماء أنهار، لبن، خمر، عسل مصفى، كذا. نعم، حنا نعرف اللبن، نعرف العسل، نعرف، لكن الذي في الآخرة لا نستطيع أن نتصور كنهه وحقيقته إلا بهذا المثال الذي عندنا. اللبن عندنا ممتاز، أمر ممتاز، العسل هو محبوب، كذا إلى آخره. خمر الدنيا أن بعض الناس كذا، يعني الله نهى عنها، منعها. ليش؟ لأنها في الدنيا فيها مضرة، فيها منفعة يشعر بها بعض الذين يعني يقاربونها. والله سبحانه وتعالى قد بينا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم بعد ذلك حرمها لغلبة مفسدتها، لغلبة مفسدتها. أما خمر الآخرة فلا شيء فيها من هذه المضرة والأذى الذي في خمر الدنيا. ولهذا قال: وأنهار من خمر لذة للشاربين. طبعا هناك لا فيها غول ولا هم يحزنون ولا هم عنها ينزفون. نعم، قال: ومفاسدها لا نسبة لمصالح الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدها، لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن مع النظر إلى وجهه الكريم. فيا له من نعيم مقيم. ومفاسدها، فاسد الآخرة، خلود النيران، سأل الله العفو والعافية والسلامة، وسقط الديان مع الحجم عن النظر إلى وجه الكريم، فيا له من عذاب أليم. هذه المقدمة، هو الشيخ ما يزال في المقدمة، في مقدمة الرسالة، هذه المقدمة لو قارنت أيها المؤمن، نحن الآن قلنا إن مصالح الدنيا تعرف بالعقل، ومصالح الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، وقد ورد في يعني في القرآن الكريم بيان المقاصد لذكر المصالح وأسبابها والمفاسد وأسبابها. معرفتك بالمقارنة بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة تؤدي بك إلى النجاة وإلى البعد عن المعصية، لأنه لو نازعتك نفسك إلى مصلحة تظنها دنيوية وهي في الحقيقة شهوة من الشهوات، من شهوات المال أو شهوات الجسد أو شهوات الجاه أو كذا إلى آخره، مما حرمه الشرع منعه، فأنت الآن تنازعك نفسك إلى هذه اللذة، الملذة، لأن المصلحة الملذة، اللذة. فإذا نظرت إلى ذلك وكنت مؤمنا قوي الإيمان متعلقا بربك، تعرف ما في الآخرة من النعيم وأنه لا مقارنة بين مصالح الآخرة ومصالح الدنيا، فقارنت فقلت هذه اللذة البسيطة مهما كانت يعني قوتها وأثرها في الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لي ما يمكن أن أحصله من ثواب عند الله وما يمكن أن يحصل من عقاب على هذه، فتردعك أو يردعك ذلك عن ارتكاب المعصية أو عن ترك الطاعة. يقول الشيخ والمصالح بالجملة ثلاثة أنواع، مصالح من حيث نظر الشرع إليها، من حيث نظر الشرع نحن مؤمنون أو نحن المؤمنين محكومون بشرع الله، نعم ندرك مصالحنا بالعقل الدنيوية لكن مصالح الشرع وحتى كذلك مصالح العقل مضبوطة بالشرع، مأمورون أو يعني ملزمون بأن نكون ونتحرك في دائرة ما شرع الله سبحانه وتعالى. والمصالح كما قلنا مصالح دنيوية وأخروية، فهي من حيث النظر الشرعي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، مصالح مباحات، مباحات عفو جائزات مباح يعني ليس فيها يعني من حيث هي ليس فيها ثواب ولا فيها عقاب، يعني مباح لك أن تفعل يعني ما تفعله سنذكرها. والثاني مصالح مندوبات مستحبات شرعا، يعني مطلوب منك أن تفعلها لكن ليس على سبيل الوجوب، ومصالح واجبات لا بد أن تفعلها شرعا. إذن فالمصالح التي وهي المصالح يعني المنافع في الدنيا وفي الآخر، طبعا المباحات هي المصالح في الدنيا، قال لك المصالح إما مباح وإما مندوب إليها مطلوبة على سبيل النذر يعني يغاب عليها، وإما واجبة لازمة فرض عليك لابد أن تؤديها. لا تخرج المصالح في الدنيا عن هذه الأنواع الثلاثة من حيث الحكم الشرعي عليها. قال والمفاسد نوعان، المفاسد نوعان، ما في شيء من المفاسد مباح، ها؟ ليس هناك شيء من المفاسد مباح، بل هما نوعان، مكروهة بمعنى الأولى بك أيها المؤمن ألا تقربها، مكروه يعني يكره لك ممنوع منه على سبيل الكراهة، ومفاسد محرمات هذه محظورات ليس لك أن تقربها أو أن تقربها. ثم الشيخ ذكر فائدة يعني يعني أولياء الله للذين تركوا هذه الدنيا وجعلوا تجاه وجهتهم إلى الآخرة، قال قدم الأولياء والأصفياء، الأولياء أولياء الله سبحانه وتعالى، أولياء الله كل المؤمنين أولياء الله، كل المؤمنين أولياء الله، ولكنهم أيضا على درجة في الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى، وفي هذا أيضا عطف عليهم والأصفياء يعني ولي صفي من أصفياء الله، بمعنى أنه خلص دينه معتقده وعمله ووجهته لله سبحانه وتعالى وترك الدنيا خلفه. هؤلاء قال قدموا مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار، قدموا مصالح الآخرة على هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين، هذا الذي أشرنا إليه، لمعرفتهم بتفاوت مصلحتين. يا أخي أنت عملت واجتهدت وقدرت لكسب المال ورزقك الله من الأموال ما شاء الله أن يشاء أن يكون، وملكت الملايين بل البلايين والعقار وكذا إلى آخره. طيب أولا لك قدرة محدودة على الأكل والشرب واللبس والنكاح ونحو ذلك، قدرة ما تستطيع أن تتجاوز قدرتك، فمهما أوتيت من ما مصلحة الدنيا من المال والجاه من المال، نحن في المال والقدرة على يعني جلب المتع والملذات مهما كان لديك من الإمكانات، لكن قدرتك الذاتية محدودة فتتجاوز. هذه واحدة. ثم إن هذا الذي سيحصل لك أو حصل لك مصيره الزواج. ما هو كم يجلس معك؟ سيجلس معك طول عمرك فليكن، أو بعض عمرك، احتمال أن يذهب وأنت حي، وإن لم يذهب وأنت حي ذهبت عنه وأنت تركت المال، إما أن يذهب يتركك أو تذهب عنه وتتركك. إذا فمصلحة الدنيا محدودة ومشوبة لمفسدة، مفسودة، وسيأتيك في بعض أمثلة مشوبة ومفسدة، يعني في المال مصلحة معروفة يعني تمتع بما تشاء ما تكن، لكن مشوبة بمفسدة. أولا التعب والكسل في جلبه، هذه واحدة. ثم الخوف عليه ليذهب، ثانيا ثم يعني حسد الناس وبغض القدر إلى آخره، وربما يعرضك مالك للتهلكة. ثم اعتبر في الأمم السابقة عندنا الأنبياء والصالحون الذين عاشوا في هذه الدنيا، عاشوا على الكفاف وكانوا متجهين إلى الله سبحانه وتعالى، انتهوا من هذه الدنيا، إذن فهم إلى مصالح الآخرة، إلى نعيم الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين حصلوا المال والجاه والملك وتكبروا وتجبروا في الدنيا في الأرض، فرعون وهامان وقارون وأمثاله، أين هم الآن؟ أين أموالهم الآن؟ الأقوام، اقرأ يا أخي، اقرأ في قصار الصور وفي طوال الصور، قصص الأمم السابقة، قوم عاد وثمود يعني عاد ماذا صنعت؟ وتنفذون الآيات من هنا. ثمود الذين جابوا الصخر الذين جابوا الصخر. نعم، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين، هذه من قصار الصور، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، الآية الثانية، وتصنعون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، هذه في قوم عاد، وتنفذون الجبال بيوتا فارهين، في قوم صالح في ثمود. أين هم؟ أين هم؟ ما بقي شيء، ما راح، وبقي يتبعوا آثارهم، لكن ذهبوا وتركوا، ذهبوا وتركوا. إذن فهي موقوتة، مؤقتة، ومشوبة في مشوبة في يعني الآلام. ولهذا يقول قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخر على مصالح هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين، ودرأوا مفاسد الآخرة، درأوا مفاسد الآخرة. إيش مفاسد الآخرة؟ الخلود في النار، العذاب، كذا. درأوا مفاسد الآخرة بالتزام بعض مفاسد هذه الدار التي يظهر منها مفاسد، يعني مضرة، يعني كون مشقة. طبعا التكاليف مشقة، مشقة الصيام في حال الحر والعطش، العطش الشديد، مشقة القيام للصلاة في يعني في البرد الشديد أو في الحر الشديد، يعني فيها مشقة. يتحمل هذه المشقة ومشقة يعني مواجهة الناس عند الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأذى الذي يصيبه، يتحمل هذه المشقة، كل ذلك ليدرأ عن نفسه مشقة الآخرة. قال لمعرفته بتفاوت رتبته. وأما أصفياء الأصفياء فإنهم عرفوا أن لذات المعارف والأحوال أشرف اللذات، فقد قدموها على لذات الدارين. هذا كلام من الشيخ، يعني فيه نوع من يعني اصطلاحات وتعبيرات المتصوفة. ولا شك يا اخوان، نحن الان يعني الذين خلصوا دينهم لله وتركوا هذه الدنيا وتعلقوا بالاخره، هم كما قلنا درجات. ومن هؤلاء الذين يعني التصوف موجود في الامه، بمعنى ايش؟ هو يعني هو مصطلح التصوف الصوفيه، مصطلح أطلق في القرون الأولى، يعني عهود عهد التابعين ومن بعدهم، أو في حتى أو من أواخر عهد الصحابة، على أولئك النفر أو أولئك الناس الذين تركوا متع الدنيا ولذاتها، ولم يلبسوا يعني الماء من الثياب، ولم يأكلوا اللين من الطعام والجيد من الطعام، وإنما كانوا يلبسون الخشن من الثياب وهو الصوف، ويأكلون ما تيسر من يعني الأكل الذي يقوم أو يقوم أودهم بيد العبادة هكذا يبقى حي عايش لعبد الله سبحانه وتعالى. فسمي الصوفية لغلبة نفسهم الصوفة، ثم أصبح مذهب أو يعني معين، ثم صار فيه ما صار من يعني الأمور المبتدعة التي لا لم يأتي بها أو لم ينزل بها النص الشرعي من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصل التصوف الذي هو التفرغ لعبادة الله واجتناب الدنيا والجهد فيها موجود في الأمة ومطلوب من المسلم أن يعني إذا استطاع وقدر أن يعني يكفي نفسه أو يكتفي من هذه الدنيا بما يقوم حياته ليعبد الله سبحانه وتعالى ويترك هذه الدنيا لمن؟ إذا فعل ذلك فلا بأس، لكن بشرط لا رهبانية في الإسلام، يعني لا يدفع مصالح الدنيا. ربما رب قوي جلد في الإسلام أفضل من 50,000 متعبد، لكن أيضا هؤلاء الذين أخلصوا دينهم لله وتعلقوا بالله وتركوا الدنيا نهائيا لهم أجرهم عند الله سبحانه وتعالى. قال ولو عرف الناس كلهم من ذلك ما عرفوه لكانوا أمثالهم. فنصبوا يعني تعبوا ليستريحوا، نصبوا في الدنيا إيش؟ تعبوا في الدنيا، يسهرون الليلة قياما ويستمرون النهار صياما ويتلون القرآن ويدعون الله سبحانه وتعالى ولا يتكلمون إلا بالخير ولا يعني يشغلون أوقاتهم ولا أذهانهم بما ليس بطاعة، كل عملهم طاعة. قال فنسبوا ليستريحوا واقتربوا ليقتربوا، اقتربوا من الدنيا يعني اجتنبوا المجالس والمظاهر والأفراح وكذا إلى آخره، اقتربوا. ولهذا صاروا غرباء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الإسلام وعن المسلمين إن هذا الدين بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. طوبى الغرباء. اليوم نحن في هذا الزمان المسلم الحقيقي المتمسك بدينه والمبتعد عن الشبهات، نحن نعيش في الشبهات يا أخوان، والمبتعد عن الشبهات غريب في هذه الدنيا. واعتبر بنفسك ونحن الآن في حلقة مباركة إن شاء الله في الحرم وفي طاعة إن شاء الله تعالى، وما أتينا إلا لأن نصلي ونطوف وندعو ونسمع خيرا كثيرا، ومع هذا نحن لدينا في أعمالنا في حياتنا من الشبه الشيء الكثير. فأعتبر بنفسك معاملاتنا الآن التي نتعاملها في يعني حياتنا، بيعنا وشراءنا وكذا إلى آخر إنه يعني لا يسلم من نوع من إن لم يكن بطريق مباشر يكون بطريق غير مباشر. الربا انتشر في الدنيا، الغش انتشر في المبايعات كذا إلى آخره. أحيانا يعني تكون في مكان تتمنى ألا تكون فيه، تتمنى ألا تكون فيه إلى آخر ذلك. يعني المقصود أنه أخطاء يعني البعد عن الشبهات وعن الملهيات والمغريات، هذا من يعني الحكمة تفعله ومن القوة والعزيمة لمن يفعل ذلك، ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا أهل القوة والعزيمة. بعد اقتربوا ليقتربوا، فمنهم من تحضره المعارف بغير التكلف، يعني معرفة هذه الحالات يعني التي يذكرها بعض الناس عن الأحوال وما يتعلق به، منها ما هو الأحوال الصادقة. شوفوا يا أخوان قد تسمعون وترون إلى آخره من بعض يعني من يتكلم في مجمل الصوفية وكل الصوفية والصوفي والتصوف وبدع وخرافات وكذا وكلها شر، لما علموا هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام، لما علموا وعرفوا من أحوال من ممارسات بعض من ينتسبون إلى الصوفية. نعم وهذا كذب، خرافات وبدع وأشياء ما عند الله بها من سلطان. فلذلك تجد بعض الناس ينكر على الصوفية أي شيء ينسب إليه، ومن الناس من يجعل الصوفية ببدعها وخرافاتها وعجرها وبجرها هي الشيء الذي لا شيء مثله. هذا إفراط وتغريب. التصوف الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا والعمل للآخرة، مع الالتزام بالكتاب والسنة. من فعل ذلك هو في غاية التصور. وقد يكون في أحوال يعني قد يكون له من الحاجة يكون ولي من أولياء الله. نعم الولاية حق وموجودة في الأمة. وعمر بن الخطاب من أولياء الله، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله، بس لم يكونوا ممن ينسب إلى أو ينسب إليه هذا التصوف المبتدع. لكن هم في أقوى درجات العبادة والإخلاص والقرب والمعرفة بالله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن من وصل إلى درجة عليا في القرب إلى الله والابتعاد من الدنيا يعطيه الله من الكرامات ما لا يعطي غيره. قال واقتربوا لي فمنهم من تحضره المعارف من غير تكلف فتنشي عنها الأحوال اللائقة به بغير تسمع. ولهذا أيضا نقول الزهاد المعروفون بكتب يعني في مختلف عصور الأمة كانوا يعني يسترون أو يتسترون بكراماتهم وأحوالهم كما يتستر يعني أشد العصاة بالمعصية. يعني ما كانوا يظهرون أحوالهم وتقرباتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنهم لا يفعلون ذلك من أجل الناس أو أن يقول الناس فيهم كذا، بل إنهم يعملون من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحوال التي تأتيهم كرامات من الله سبحانه وتعالى بقربهم منه سبحانه وتعالى ولم يخالفها، لأنه لو كان المقصود بها أن يعرفها الناس أو كذا لكانت تنقلب من كونها عبادة وزهد تنقلب إلى كونها شرك بالله، نفاق، ها؟ نفاق والرياء، ها؟ الرياء ناشر، لكنه لم يفعل ذلك. قال فتنشي عن هؤلاء الصفياء الأحوال اللائقة بها بغير تصنع ولا تكلف. ومنهم من يستذكر المعارف، يستذكرها يعني يستجلبها لتنشي عنها أحوالها. ففرق قال وشتان بين فريقين، فشتان بين واحد يعني يستجلب ويستذكر ويعني القرب من الله ومعرفة الله، وبين شخص قد وقت يعني نذر نفسه لعبادة الله فأتته يعني ورث في قلبه من حب الله واليقين ما لم يعني يخطر ببال أحد ولا يمكن أن يأتي لأحد بشيء من التكلف. قال وقد يتكلف المحروم، المحروم الذي يقارب المعاصي أو كذا أو أنه يعني قليل العبادة كذا، قد يتكلف المحروم استحضار المعارف فلا تحضره. معرفة الله وكرامات الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والأولياء لا تأتي للعصاة ولا تأتي للمقصرين، إنما تأتي لمن يعني هو بدرجة القرب الأقوى من الله. يقول فسبحان من عرف نفسه لهؤلاء الغير بغير تعب ولا نصب ولا استدلال ولا وصب، بل جاد عليهم وسقاهم من خالص وبله وصادر فضله فشغلهم به عمن سواه فلا هم لهم، يعني لا فلا هم لهم سواه سبحانه وتعالى، ولا مؤنس لهم غيره ولا معتمد لهم إلا عليه، بعلمهم أنه لا ملجأ لهم إلا إليه، فرضوا بقضائه وصبروا على بلائه وشكروا لنعمائه، يتسع عليهم ما يضيق على الناس ويضيق عليهم ما يتسع على الناس. هذا الحال من القرب إلى الله سبحانه وتعالى أمر مشروع ومطلوب وأعلى درجات العبادة، لكن كما قلنا بشرط أن يكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يمنعك من عمل خير في الدنيا لك لنفسك أو لغيرك. قال أدبهم القرآن، ومن كان أدبه القرآن ماذا تقول فيه؟ أدبهم القرآن ومؤدبهم، بل أدبهم القرآن ومعلمهم الرحمن وجليسهم الديان، جليسهم الديان عند الله سبحانه وتعالى، أنت دائما مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، وسرابيلهم الإذعان والخضوع لله سبحانه وتعالى. قد انقطعوا عن الإخوان وتغربوا عن الأوطان، بكاؤهم طويل وفرحهم قليل، يريدون كل حين موردا لم يتوهموه وينزلون منزلا لم يفهموه ويشاهدون ما لم يعرفوه ولا يعرف منازلهم، عارف طبعا الأمور بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يصف أحوالهم واصف إلا من نازلها ولا بسها، قد اتصفوا بأخلاق القرآن على حسب الإمكان، وتلك الأخلاق موجبة لرضا الرحمن وسكن الجنان في الرغد والأمان مع النظر إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي يتكلم به الشيخ كما قلنا يعني من الأحوال التي يصل إليها المؤمن الذي أخلص دينه وعمله ولله سبحانه وتعالى ولم يشغل باله بمشاغل الدنيا. الناس الله سبحانه وتعالى ما كلف الناس هذا التكليف، الله سبحانه وتعالى لم يكلف الناس بهذا القدر من العبادة، كلفهم بما لا يشق عليه. ولكن من استزاد من الطاعة وهجر الدنيا ونبذها وتركها لأهلها يعني فله خير كثير، لأن يعتبر ترك يعني فر وشرد من مفاسد الدنيا ليحقق مصالح الآخرة ويبتعد عن مفاسد الآخرة. هذا هناك كلام لأهل العلم في هذا الباب. نحن لما نسمع هذا الكلام طبعا نتقاصر ونحتقر أعمالنا ونقول نحن أين إذا فين نكون إذا كان هؤلاء إلى هذا شأن بعض الناس بالقرب من الله، فنحن أين نكون؟ نحن غير يعني ما هي درجات قد يكون هذا مخطط لهما منا. لا، الله سبحانه وتعالى كلفنا بتكاليف يعني معلومة ونهانا عن أشياء أيضا معلومة وفتح الباب بعد ذلك لمن استزاد. فمن التزم بالواجبات وامتنع عن المحظورات وأدى بعد ذلك ما استطاع من المندوبات فهو في خير كثير، فهو إلى خير كثير. وبعد ذلك تأتي درجات الناس في هذه ما يعني ما بعد الواجبات وترك المحظورات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن ربه: ما تقرب إلي عبدي بأفضل أو بشيء أحب إلي مما افترضته عليه مما افترضته عليه. فإذا أدرت الفرائض وتركت المحظورات ثم بعد ذلك عملت ما استطعت من المندوبات فيعني الناس هذا المجال الفسيح الواسع الذي تتفاوت فيه الدرجات. نعم، في أسئلة كثيرة. إذن نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس يعني في الكتاب، ونترك فرصة لبعض الأسئلة. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وفينا ما يتم من يسأل يقول: ما حكم زكاة المنقولات؟ المنقولات يعني الحركة غير العقار. وذكر مثال: إذا بيعت السيارة الخاصة، هذا واحد كانوا تابع للسؤال: هل تكون زكاة عروض التجارة بسكن البيع بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ هذا السؤال. أولاً السيارة الخاصة، ولما يقول سيارة خاصة يعني السيارة التي يركبها يروح ويأتي بها إلى عمله، هذه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها. سيارتك مركبك الذي تستعمله لتذهب وتجي به هذه لا زكاة. بيتك مسكنك الذي تسكنه لا زكاة عليك فيه، حكم ملبسك ونحو ذلك، فلا زكاة فيها. فإذا باعها، هذا باع سيارة، إذا باع سيارته واحتفظ بقيمتها بثمنها، إذا بقي الثمن عنده وحال عليه الحول ولم يسلم منه شيء، في هذه الحال إذا حال عليه الحول إذن أصبح مالا عنده ما استخدمه، تجب فيه الزكاة. تجب فيه الزكاة من يعني إذا حال عليه الحول يزكيه. شوف من دوره، إذا بعشر آلاف ريال يزكي 10,000، إذا كذا إلى آخره. نعم. قال: ما حكم الأكل في آنية مدهونة كأنه قال أو محلية أو مقلية؟ مقلية بالفضة، مقلية بالفضة. الرسول صلى الله عليه وسلم حديث نهى عن الأكل والشرب في آنية الرجال والنساء. الأكل والشرب نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. وعدل ذلك وبين ذلك وقال إنها لهم يعني لمن يأكل فيها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذا فهم الله لا يجب. قد يأتي ويقول لماذا وقيم في آنية أغلى منها من معادن أغلى من الذهب ومن كذا إلى آخرها. الحديث ورد للذهب والفضة ولو حكم معروفة. والذهب والفضة هو يعني أكبر أو أكثر وأظهر شيء يتنافس به الناس الآن في زماننا هذا. فيه البلاتين، فيه الجواهر الفتى، فيه كذا إلى آخره، فيه العملات، فيه فضيات الناس، لكن يرجع الأمر إلى الذهب والفضة، معدنين أساسيين الله جعلهما مقادير للأثمان. مقادير مهما كان فهي يعني لهما خاصية معلومة في الدنيا قيمة لا يعني تماثلها قيمة أي معدن. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونحن ملتزمون ومتبعون بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ولا يجوز أن تأكل في إناء سواء كان مصنوع من الذهب أو من الفضة أو مموه يعني مطلوب به هذا شكله يعني يبرد وهو من ذهب فلا يجوز لك أن تستعمله. وفيما أحباح الله وأحل غنية للمؤمنين. هذا سهل يقول ماذا عن صلاة الجنازة بداخل المقبرة وماذا عن حكم قراءة القرآن جملة بصوت مرتفع. أسئلة متعددة. وماذا عن صلاة الصبح حسب أقوال البعض قبل دخول وقتها الرسمي والتداول الإلكترونية الموضوعة بالمساجد هل تتبع والإمام لم يترك هكذا وقت بين الإقامة بين الأذان والإقامة. عدة أسئلة. ماذا عن صلاة الجنازة في داخل المقبرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة في المقابر وورد تعليل يعني للنهي عن يعني بسبب النهي يعني علة النهي هل هي خشية أن تتخذ فيما بعد يعني نوع من الشرك وكذا أو لأنها تنبش وقد يكون في أرضيتها نوع من النجاسة أو كذا إلى آخره. على كل حال الصلاة صلاة النافلة أو صلاة الفريضة هذه لا يجوز أن تصلى في المقبرة. يبقى صلاة الجنازة هل تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟ يعني لو لم يكن هناك مكان ولم متسع ولم يجد ولم يدرك أن يصلي فيها فلا بأس لأنه قد ورد الصلاة على القبر. من لم يحضر الجنازة يصلي على الجنازة فاته ذلك فله أن يصلي على القبر مدة إيش؟ مدة شهر. إذا لم يكن هناك مكان آخر فلا بأس أن يصلي على الجنازة داخل المسجد. ماذا عن حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع؟ ما المقصود؟ قراءة القرآن بصوت مرتفع إذا كان المقصود منه الاستعانة على الحفظ وترديده كما يعرف مع التلاميذ وكذا حتى مع كبار الدين يلقنون هذا لا بأس لا بأس به. لكن لا يتخذ عادة كلما أرادوا أن يعني اجتمعوا جماعة تعالوا نقرأ ثم أخذ يعني واحد يقرأ وهم يقرؤون وهم ليسوا بحاجة إلى تلقينه هذا لا يتخذ عادة لأنه ما كان يفعله الصحابة ولا السلف. يعني من حيث التقرب بالقراءة بهذا النحو يعني كونهم يعني يأتون لاجتماع جماعة فيقرؤون سويا بصوت واحد لا إذا كان للتعليم فلا بأس بذلك هذا أمر قريب مشهور. لكن إذا كانت تلاوة